الخائفين يا أمان الخائفين أمن يا ربنا المسرور والمسرور والمحسود والمحسود والمعيون والمعيون يا ربنا يا أمان الخائفين وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف وآمنهم وآمنهم وآمنهم من خوف فمن يؤمن بربه فلا يخاف وآمنهم من خوف ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف وآمنهم من خوف ولا تخافي ولا تحزني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين ولا تخافي ولا تحزني إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن ولا تخافي ولا تحزني احلل يا ربنا عقدنا على الخوف

في وقت السحر وأنت الله السميع القريب المجيب إلا شفيتهم وكفيتهم وعافيتهم ورفعت بلاءهم وضرهم وضيمهم وأسحارهم يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا السحر المأكول والمشروب والمدفون والمرشوش والمنثور والمزرور. أطل يا ربنا سحرا في البحار وفي الأنهار وفي الأودية وفي الشعاب. أطل يا ربنا سحرا على قمم الجبال. أطل يا ربنا سحرا على الأشجار ومع الطير يا ربنا. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الكواكب والنجوم. أطل سحرا على اسمه واسم أمها على اسمها واسم أمها. أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطل يا ربنا أثر الحسد الشديد وآثار العيون كلها كلها كلها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا ورضا منك يا مولانا. اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا يا ربنا وانصر مظلومنا يا ربنا واغلب يا ربنا من قهرنا يا ربنا وغلبنا سحر وحسد وحقد يا ربنا وظلم وانتقام. اللهم كن لنا يا ربنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا انكر لنا ولا تنكر علينا يا مولانا. الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.